الله حي شعبنا حي وسع سكه البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. الله حي شعبنا حي وسع سكه البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. قالوا شباب قاعدين في كافيه عفاريت طلعوا ولاد الايه عارفين امتى وفين عليه شايفين كل طريق للطيب من دمهم الغالي توضى وطن الخوف والموت والردة طلع الصبح وصلى وعدى من الامس الاجمل ضاي. الله حي شعبنا حي وسع سكه البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. الله حي شعبنا حي وسع سكه البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. ياه على وطن اتهان واتباع ياه على شعب اتعرى وجاع ياه على وطن اتهان واتباع ياه على شعب اتعرى وجاع سمسروا حتى في الاوجاع لحمنا كانوا بياكلونا. ايوب نبي علشان كان صابر شوف المصري النبي والصابر. ايوب نبي علشان كان صابر شوف المصري النبي والصابر يطغى عليه الطاغي وقادر يفضل ثوري وطني وحي. الله حي شعبنا حي وسع سكه البكره الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. الله حي شعبنا حي وسع سكه البكره الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. في التحرير كان اسم ميدان اصبح للثوار عنوان. التحرير كان اسم ميدان اصبح للثوار عنوان. الشبان قلب الاوطان هما الفرحة وهما الطاير. يوم 25 يناير هو تاريخ الشعب الثاير. يوم 25 يناير هو تاريخ الشعب الثاير. رجعتونا لعزة ناصر بعد الموت الوطن وحي. الله حي شعبنا حي وسع سكة البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي. الله حي شعبنا حي وسع سكة البكرة الجاي ورد شبابنا المصري البلدي ولا في شبهه ولا له زي.